وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ما اختلفتم، ما هو الاختلاف؟ هو عدم التقاء الاراء في قضيه. يبقوا فريقين، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، مش متفقين. طيب الاختلاف ده ضده ايه؟ الوفاق. الاختلاف ده اما ان يكون الاختلاف للوصول الى الحقيقه فهم خاطئ عايز يتعدل، ولا ولا ولا لجاجه وجدل بس مراء، يعني واحد مش قابل رايك وعمال يجيب ايه فارق. مش غرضه يوصل له، وده اسمه مراء. والمراء معناه ايه؟ ان كل واحد بيمري صاحبه، زي ما الراجل اللي بيحلب الناقه او الجاموسه. اختلفتم في شيء، ما تتعبوش نفسكم، لان الخلاف قد يكون تعصب غير حقيقي. ردوا ما اختلفتم فيه الى الله سبحانه وتعالى. اختلفتم في الروح، ان هو يقول الروح دي من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا ايه؟ الا قليلا. وبعدين اختلفتم في شيء من الاشياء الثانيه، نشوف وجوه اختلافكم ايه. يمكن انتم متفقين بس مش عارفين. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من غزوه الاحزاب وذهبت قريش الى مكه وذهب اليهود الى اماكنه، من الذي جرأ قريشا على ان ياتوا لمحمد ويساعدوا ويعملوا الحرب بتاعهم؟ اليهود. فربنا قال له ده اليهود هم الاصل في البلوى دي، فما تخلعش لباس الحرب حتى تذهب الى اليهود وتقدمهم في بني قريظه. فرسول الله جه الناس اللي راجعين لسه من الحرب من الاحزاب بتاع بني، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. عايز يحاربهم بقى. فالصحابه مشوا، جه المغرب حيدن والشمس هتغيب، فاختلفوا. واحد قال لا العصر هتفوت وقت نصليه، واحد قال لا النبي قال في بني قريظه. يبقى واحد تعصب للزمان وواحد تعصب للمكان. ليه؟ قال لك لان كل حدث يحتاج زمانا ويحتاج مكانا. كل حدث يحتاج زمان ويحتاج مكان. فالذين قالوا نصلي تعصبوا للايه؟ للزمن، الشمس هتغيب والعصر يفوت. والذين تعصبوا للمكان قال في بني قريظه. فبعضهم صلى وبعضهم لم يصل. لا اختلاف ولا لا؟ فلما ذهبوا الى رسول الله ردوا الحكم الى رسول الله، فاقر هذا واقر هذا. يبقى هم كانوا مختلفين ومش عارفين انهم متفقين، كل واحد ذهب الى ايه. يبقى ما اختلفتم فيه من شيء، هذا اذا كان بين المؤمنين. طب واذا كان بين غير المؤمنين؟ ردوا الاشياء الى الله، لان البعض اللي هيجادلكم اهل كتاب وعارفين اليهود والنصارى وعندهم توراه والنصارى عندهم الانجيل وبتاع، هاتوا لهم من كتبهم اللي يدل عليها، وكتبهم فيها تصديق لمجيئه وانهم عارفينه بدليل ان من هؤلاء من ايه؟ من اسلم، لان صفاتك موجوده عندهم في التوراه. يبقى ردوا كل حاجه لمين؟ عشان تنهم لجج الخصومه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. الى الله، والرسول نائب عن الله في الاحكام، واداله ميزه التشريع. ام قال له الدليل من القران قول الحق سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودي ميزه ما جاتش لرسول قبله. كل رسول كان يبلغ عن الله وليس له ان يجتهد في شيء الا محمد بن عبد الله. الله سبحانه وتعالى اعطاه ان يشرع. لذلك لما سئل قال له انت بتصلي المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين، هاتني دليل دي من القران. ام قال له الدليل من القران قول الحق سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ادي الدليل من القران. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ليه؟ لتنهوا الخلاف. لان الخلاف كل واحد عايز يمر الثاني، يعني يمرمطه. فانا عايز انهي هذا اللدد. ليه؟ عشان تلتقي قلوبكم على الايه؟ على الصفاء. ولا فيش، واذا رددنا الى اعلى منا في الحكم ما يبقاش فيه غضب علي. لما اغلط ويرجع لاعلى مني يحكم فيه ما فيش فيه غضب علي، انما انت تحملني على رايك. لا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله.